باب المرض والطب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الداء الذي أنزل الأدواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير ما تداويتم به الحجامة. وقال عليه السلام: إن كان دواء يبلغ الداء فالحجامة تبلغه. قال محمد بن سيرين: كنا بساباط المدائن، فمر بي رجل فقيل لي: هذا حجم كسرى. فدعوته فقلت له: أنت حجمت كسرى؟ قال: نعم. قلت: وكم حجمت؟ قال: واحدة. قلت: ولم اقتصر على واحدة؟ قال: كان يقول: آخذ من الدواء أدنى، فإن كان نافعا أخذت من نفعه، وإن كان ضارا لم أكن استكثرت من ضرره. روى النزال بن سبرة عن علي أنه قال: من ابتدأ غداءه بالملح أذهب الله عنه كل دائه، ومن أكل 21 زبيبة كل يوم لم ير في جوفه شيئا يكره. واللحم ينبت اللحم، والثريد طعام العرب، ولحم البقر داء، ولبنها دواء، وسمنها شفاء، والشحم يخرج مثله من الداء. قال النزال: أظنه يريد شحم البقر. قال علي رضي الله عنه: وما استشفي بأفضل من السمن. والسمك يذيب البدن، أو قال الجسد، ولم تستشف النساء بشيء أفضل من الرطب. والسواك وقراءة القرآن يذهبان البلغم. ومن أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء، وليخفف الرداء، وليقل غشيان النساء. قيل له: يا أمير المؤمنين، وما خفة الرداء؟ قال: خفة الدين. قال شريح: امشي بدائك ما حملك. قال حسان بن خريم ابن الأغر: دع الدواء ما احتمل جسمك الداء. سئل الحارث بن كلدة طبيب العرب: ما الدواء الذي لا داء فيه؟ قال: هو ألا يدخل بطنك طعام وفيه طعام. قال غيره: هو أن يقدم الطعام إليك وأنت تشتهيه، ويرفع عنك وأنت تشتهيه. قالوا: ثلاثة تقتل: الحمام على الفضة، والجماع على البطنة، والإكثار من أكل القديد اليابس. كانوا يقولون: لو أمات العليل الداء أعاشه الدواء. قال الربيع بن خيثم: ذكرت عادا وثمود وأصحاب الرس، وقرونا بين ذلك كثيرا، كانت فيهم الأدواء وكانت فيهم الأطباء، فلا المداوي بقي ولا المداوى. قيل له في علته: ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال: قد نظر إلي الطبيب. فقيل له: ما قال لك؟ فقال: إني فعال لما أريد. وهذا نحو قول أبي الدرداء: وقد قيل له: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب أمرضني. وقد أوردنا عن العلماء في هذا المعنى ما فيه كفاية يكتفى بها في كتاب التمهيد، والحمد لله. ولأبي العتاهية ويروى لغيره: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه أتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى. كان سفيان بن عيينة يستحسن قول عدي بن زيد حيث يقول: أين أهل الديار من قوم نوح، ثم عاد من بعدهم وثمود، بينما هم على الأسرة والأنماط أفضت إلى التراب الجلود. ثم لم ينقض الحديث، ولكن بعد ذا الوعد كله والوعيد، والأطباء كلهم لحقوهم، ضل عنهم سعوطهم واللدود، وصحيح أضحى يعود مريضا، وهو أدنى للموت ممن يعود. أخذه علي بن الجهم فقال: كم من عليل قد تخطاه الردى، فنجا ومات طبيبه والعود. وقال أبو العتاهية: نعى لك ظل الشباب المشيب، ونادتك باسم سواك الخطوب، وقبلك داوى المريض الطبيب، فعاش المريض ومات الطبيب، يخاف على نفسه من يتوب، فكيف ترى حال من لا يتوب. وقال منصور الفقيه: كذبت إن أنا سميت محسنا أو مصيبا من لا يعاشر إلا منجما أو طبيبا. وقال آخر وهو يزيد بن خزاق العبدي: هل للفتى من بنات الدهر من واقي، أم هل له من حمام الموت من راقي، هون عليك ولا تولع بإشفاقي، فإنما مالنا للوارث الباقي. وقال ابن الطفرية: وكنت كذي داء تبغى لدائه طبيبا، فلما لم يجده تطببا. وقال محمود الوراق: قد قلت لما قال لي قائل: قد صار بقراط إلى رمسه، فأينما دون من كتبه، وجمعه الأحجار مع جسه، لم يغنه إذا حم مقداره، ولم يساوي العشر من فلسه، هيهات لا يدفع عن غيره من كان لا يدفع عن نفسه. وقال منصور الفقيه: يا سيدا باتت القلوب لئن، بات كما لا يحب محترقة، إن ذوي الطب لا أقول بما لا يعلم ربي خلافه فسق، فلا تشاورهم، فليس لهم على شحيح بدينه شفقة، واتل من الوحي ما استطعت ولو في كل يوم وليلة ورقة، فما يداوى العليل يرحمك الله بمثل القرآن والصدقة. جاء في الخبر: من كان به مرض قديم فليأخذ درهما حلالا، فليشتري به عسلا، ثم ليشربه بماء السماء، فإنه يبرأ بإذن الله. قال منصور الفقيه يخاطب بعض إخوانه: يا ذا الذي أنزلني منزلي، علمي بما أنزله منزله، إن كنت في الصحة ذا رغبة فاعتض عن المجزرة المبقلة، واستعمل الماش وأشباهه، وباعد الميل عن المكحلة، فإنما الجاهل كل امرئ يأكل في الصحة ما عن له. عمر رضي الله عنه: دخلت على الشيخ أبي الوليد بن عباد عائدا له من بطن كان يشكوه قد اشتد عليه، فوجدته قد أخذ شيئا من حسو، فقلت له: يا سيدي، ما لصاحب البطن والحسو؟ فقال: شيء تاقت نفسي إليه، وسئمت أكل الجامد واليابس، فانصرفت من عنده، ثم كتبت إليه: يا سليل الكرام من آل لخم، وأخ الرأي والدهى والوفاء، إن لي من سقام جسمك سقما ثابتا في الفؤاد والأحشاء، وبقلبي مما بجسمك ضعف للذي تشتكي من الأدواء، وبودي لو كنت عنك فداء بدلا عند هجمة الضراء، فاقبل النصح سيدي واسمع القول، فإني أحكي عن الحكماء، لا يداوى الإسهال بالاحتساء، لا ولا بالأمراق والباقلاء، إنما الطب طردك الضد بالضد، ودفع الأهواء بالاحتماء، حسم ذا الداء ما كان قوتا، يألف الطبع في قوام الغذاء، وعليك الدعاء فالله يشفي، ليس شاف سواه من كل داء، نعم عون العليل توبة صدق، وكذا البر جالب للشفاء، وسلام عليك مني دأبا، ما جرى الدمع قاطعا للسماء. ولمنصور الفقيه أيضا: يا شريفا طي أمثالي عنه النصح بدعة، لو مطلت النفس بالفروج بعد اليوم جمعة، لم تمت هما ولم تلمن بك الحمى بسرعة، فاحترس بعد، فحسب المرء أن يخدع خدعة.